طالب العلم اجعل نفسك من اهل الله من الذين قدموا الى الله وارادوا عبادته والتفقه في دينه. كثير من الناس يضيعون اوقاتهم لم يرد الله به الخير، يقضونها في المعاصي وينفقون الاموال في محاربه الناس. وانت يا عبد الله تبقي هذه الحلقه وتاتي الى اهل العلم وتسافر الى العلماء وتطلب منهم وتطلب عليهم، لا شك انه شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. وليكن شعارنا مع المحضره الى المقبره، وهكذا يكون ذهب طالب العلم الحريص على رفع الجهل عن نفسه والزياده من العلم، لانه طريق الى خشيه الله وطاعته. انما يهدى الله من عباده العلماء، العلماء اهل الخشيه حقا، لان العلم زادهم معرفه بالله وتمسكا بدينه ومعرفه لحكم شيء من حكمه سبحانه وتعالى. فاريد بك يا اخي ان تكون حريصا على ذلك، واياك اياك من التفريط والتضييع، واحرص على كل ولا كل كفر. لقد كان بعض اهل العلم يحضر 6 دروس في اليوم، وبعضهم يحضر 12 درسا، ما بين قراءه وكتابه، ما بين سرد، ما بين سؤال وفهم ومذاكره، يحضرون دروسا كثيره. ولذلك رفع الله قدرهم واقبلت الامه على كتبهم، ولا يزال الناس عالما على كتابهم، واجورهم تصل اليهم في قبورهم وهم تحت التراب، والله يجري عليهم تلك الارض. وكذلك ينبغي على الكافر ان يقضي وقته في طاعه الله مع اهل الدين واهل الخير والصلاح. فلا تكن لك تلك المجتمعات بمثل المراكز الصيفيه الطيبه التي تقوم في هذه الاجازه لاجل تعليم الناس دين الله عز وجل وادراك المواهب والطاقات وتوجيهها لخدمه الشريعه، ولحفظ الاوقات من الضياع، ولحفظ الفلذات الاكباد في قرى القلوب. لا شك ان مثل هذه المنتديات والاماكن والمجتمعات ينبغي على الانسان وبالذات الشاب الذي فطر في قلبه محبه الله ورسوله ومحبة دينه وشريعته أن يرقى هذه الأماكن وأن يبادر إليها، إما إعطاء وعطاء أو أخذ وتلقيا، إما إشرافا وتدبيرا أو حضورا واستفادة، إما تربية وتعليما أو تعلما وتدريبا. ينبغي أن يكون ذلك هو ذهب الصالحين. وأما أهل الوظائف فإنهم وإن كانوا في وظائفهم فإن عليهم مسؤولية في طلب العلم وإتيان حلقه بعد الدوام والوظيفة ما أمكن ذلك، ثم عليهم نقل هذا العلم إلى أهاليهم إلى زوجاتهم وأولادهم. ينبغي أن يحسوا بالمسؤولية تجاه بيوتهم، ينبغي أن يثيروا هذه البيوت بالعلم والعبادة وأن يزينوها بطاعة الله عز وجل. لقد تعود الناس كثيرا على السفر لاضاعه الاوقات وتنسيتها، حتى صار سأل بعض من يسال بعض الى اين ستسافرون في هذه الزياده؟ واين تذهبون؟ واي البلاد تدخلون؟ وهل تلتقي بكم هناك ام لا؟ ونحو ذلك من التخطيطات. ولا ليس المسلم الحق هو الذي يجعل اهله في هذه الاجازه في طاعه الله في أجواء الطاعة، ولو سافر بهم فإنه يسافر بهم سفر طاعة، وليس سفر معصية أو إضاعة أوقات، ولو روح عنهم والتنويه عن الله مشروع، وتغيير الجو الذي فيه إدخال الضرور على الأولاد بما يرضي الله أمر مباح ولا شك، وهو من الطاعة والعبادة. ينبغي أن يكون هذا لو حصل من أسباب الطاعة لا من أسباب المعصية. وقد ذكر أهل العلم وتكلم في مسألة السفر وتقسيمه، وأن سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان جانب بين الجهاد والهجرة والحج والعمرة، وكان أهله إذا خرجوا معه وكان يطيع أهل نسائه كانوا يخرجون في هذه الأسواق.